الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. انا اعمل ايه طيب يا اخي؟ يا سبحان الله الامر في ايدينا ربنا، امر في ايد ربنا سبحانه وتعالى اولا. بعد كده شيخ مهدي، وبعدين انا ايه يا احمد؟ ايه اللي حرام انت تتكلم في ايات اللي تعديت عليها؟ الواحد المفروض يتوقف يشوفهم مع الفرصه يا اخي. ما تعتمدش الا بالله عليك يا اخي. كده كده ايوه كده تعتمد. السلام عليكم. قبل عرب السنة اللي معاك اهو. ايه؟ قبل عرب اللي معاك السنة اللي اهو. ليه يعني؟ يا راجل. شوي شوي.